أكثر اسمه مسجد أقصى قبل أن تفتح القدس، وكان مبني قديما واسمه مسجد، وأنا بعرف أن المساجد سميت في الإسلام. مش شرط. لا الأنبياء ما كان عندهم مساجد؟ عندهم اسمها كنائس. كلمة الكنائس نصرانية. نعم. إيه. أو الكنيسة عندهم. إيه. لكن نحن عم تحكي عن المساجد. المساجد جمع مسجد، والمسجد هو موضع السجود. موضع السجود موجود عند الشرائع السابقة. أما التسمية قضية كنيسة وقضية كنيسة وما إلى ذلك، هذه اصطلاح الأقوام الذين ينتمون إلى اليهودية أو النصرانية. هذا الذي تذكره أنت ما يمكن يكون في هناك سابقا قبل محمد عليه السلام، يكون في عند الأنبياء مساجد.